أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: النوم في خطبة الجمعة هل يفسد الوضوء؟ لا، ما يفسد الوضوء إذا كان النعاس وهو جالس. أما أن يضطجع الإنسان والإمام يخطب أو يستلقي ويستغرق في النوم، فإن النوم مظنة الحدث. وأما كل إنسان في حال جلوسه يخفق رأسه من النوم فهذا لا ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتظرون مجيئه للصلاة، وإن رؤوسهم لا تخفق، ولم يأمر أحد منهم بأن يقوم ليتوضأ.